بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا في الكلام على مسألة الأذان في الفجر قبل دخول وقتها، وهل ذلك يراد به الأذان الأول أم أذان الفريضة؟ يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ: لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإن لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. وهذا أيضا محتمل أن الأذان المراد به الأذان الأول، وهذا ما اختصت به الصبح أنه ينادى لها، لأن الأذان الأول هو أذان فيه حي على الصلاة وحي على الفلاح، وأما الأذان الثاني الذي هو للصلاة فإن هذا يكون بعد دخول الوقت. فهذا الكلام محتمل أيضا كما مر بنا فيما مضى. طيب، هنا الأم للإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال الإمام الشافعي رحمه الله: في السنة أن يؤذن للصبح بليل ليدلج المدلج، ويتنبه النائم فيتأهب لحضور الصلاة. وأحب إلي لو أذن مؤذن بعد الفجر، ولو لم يفعل لم أرى بأسا أن يترك ذلك، لأن وقت أذانها كان قبل الفجر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤذن لغير صلاة الصبح إلا بعد وقتها، لأني لم أعلم أحدا حكى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أذن له لصلاة قبل وقتها غير الفجر، ولم يزل المؤذنون عندنا يؤذنون لكل صلاة بعد دخول وقتها إلا الفجر، ولا أحب أن يترك الأذان لصلاة مكتوبة انفرد صاحبها، يعني أن صاحبها وحده، يعني مثل من قام قد فاتته الجماعة فصلى وحده يقول يؤذن، قال أو جمع أي بين الصلاتين، ولا الإقامة في مسجد جماعة كبر ولا صغر، ولا يدع الرجل في بيته ولا سفره، وأن عليه في مساجد الجماعة العظام أحر، يعني نحض على ذلك أكثر وأكثر. وإذا أراد الرجل أن يكمل الأذان لكل صلاة غير الصبح بعد دخول وقتها، فإن أذن لها قبل دخول وقتها أعاد إذا دخل الوقت، وإن افتتح الأذان قبل الوقت ثم دخل الوقت عاد فاستأنف الأذان من أوله، وإن أتم ما بقي من الأذان ثم عاد إلى ما مضى منه قبل الوقت لم يجزه، ولا يكمل الأذان حتى يأتي به على الولاء وبعد وقت الصلاة إلا في الصبح، ولو ترك من الأذان شيئا عاد إلى ما ترك ثم بنى من حيث ترك لا يجزيه غيره، وكذلك كل ما قدم منه أو أخر فعليه أن يأتي به في موضعه. فلو قال في أول الأذان الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن محمد رسول الله ثم أكمل الأذان أعاد، فقال الله أكبر الله أكبر التي ترك، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله مرتين حتى يكمل الأذان، ثم يجهر بشيء من الأذان ويخافض بشيء منه ولم تكن عليه عادة عادة ما وصفت به، لأنه قد جاء بلفظ الأذان كاملا فلا إعادة عليه، كما يكون عليه إعادة ما خافت من القرآن فيما يجهر بالقرآن فيه. قال: ولو كبر ثم قال حي على الصلاة عاد فتشهد. كلام الشافعي هنا أوضح من جميع الكلام الذي قد مر في ما قيل في الأذان قبل الفجر، يعني كلامه هنا ظاهر. قال: السنة أن يؤذن للصبح بليل ليدلج المدلج ويتأهب النائم فيتأهب لحضور الصلاة. قال: وأحب إلي لو أذن مؤذن بعد الفجر، يعني بعد طلوع الفجر، ولو لم يفعل لم أرى بأسا أن يترك ذلك، لأن وقت أذانها كان قبل الفجر يعني قبل طلوعه. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤذن لصلاة غير الصبح إلا بعد وقتها. الكلام واضح، كلام الإمام الشافعي في أن الفجر يؤذن لها قبل دخول وقتها. لكن هذا الحديث كما مر بنا وكنا اتفقنا مع الأخ محمد أن يأتي لنا بسنن أبي داود النسخة المحققة، لكنه يعني أخطأ وجاء لنا بالنسخة الموجودة عندنا، فقال إنه قال لصاحب المكتبة أريد النسخة المحققة فأعطوها، وهذا يعني إذا كان موجود في صنعاء نشتريه صنعاء. ففي الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني أنه قال بلال لا تؤذن حتى يتبين لك الوقت، فحينئذ لا يكون فيها الحجة. لكن المطلوب النسخة التي فيها التحقيق الكلام على الأحاديث والطرق والروايات موسى مثل إرواء الغليل مثل السلسلة، يأتي بالحديث ويأتي بالطرق والحكم عليه والخلاف خلاف المحدثين. فنسخة أبي داود المحققة نحتاجها في بعض الأحاديث ننظر الطرق ونهاية حكم الشيخ الألباني على الحديث. بخلاف هذا الخلاصة خلاصته أنه قال صحيح أو ضعيف، فهذا مفيد، وعلى هذا مثل صحيح الجامع وغيره. لكن تلك النسخة مزيتها أنه يأتي بالطرق، حيث لو أن الإنسان وقف على طريق أعلت ما ذكره الشيخ الألباني ولم يذكرها مما طبع من الكتب مؤخرا أو فاتت الشيخ الألباني، فحينئذ يستفيد الإنسان هذا ويعرف أن هذا الحديث ليس كما انتهى إليه الشيخ الألباني. وكذلك أيضا قد يذكر الشيخ الألباني طرقا في مخطوطات، الإنسان عند أن يقرأ عنده أربع طرق أو خمس طرق كلها معلقة، فالشيخ الألباني وقف على بعض الطرق التي تبين أن هذا الحديث في نهاية المطاف ومن مجموع الطرق يكون مما يرتقي إلى مرتبة الاحتجاج. وقد يأتي باسم يعني راوي ربما ذكروا يعني راويا معينا فيأتي كلام عليه، يأتي بكلام لبعض المحدثين القدامى. المهم أن التخريج التحقيق الموسع مفيد. طيب، هنا الإشراف على نكت مسائل الخلاف للبغدادي المالكي. قال: مسألة يجوز أن يؤذن الفجر قبل وقتها، خلافا لأبي حنيفة لقوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، ويروى يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وروي لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: ولأن من أصلنا استحباب التغليس بها، وهي صلاة تدرك الناس نياما غير متهيئين لها، فاحتيج إلى الأذان لها قبل وقتها ليتأهب الناس لها في تلك المهلة فيدركوا فضيلة التغليس، وبهذا فارقت سائر الصلوات، لأن ذلك إجماع أهل المدينة وعملهم المتصل، فهو حجة، لأنها صلاة فرض يجهر في جميعها من غير نقصان عددها، فجاز الأذان لها في وقت لا يجوز فيه فعلها كالجمعة. الإنسان فيه ما فيه، يعني يقول لأنها يجهر في جميعها من غير نقصان عددها، يعني بخلاف المغرب والعشاء، فإنه يجهر في المغرب في ثنتين دون الثالثة، في العشاء في ركعتين دون الركعتين الباقيتين، ما علاقة هذا بتقديم الأذان؟ فكونه يجهر فيها ولا يجهر. فلو عكسنا قلنا الظهر والعصر يسر في جميعها، فلماذا لا يجوز التقديم؟ فعلى أن هذا ليس إلا للتقديم، ولا حتى في الحديث أشار إليه لا من قريب ولا من بعيد. طيب، قال فجائز الأذان لها في وقت لا يجوز فيه فعلها كالجمعة. إيش وجه القياس على الجمعة يا أخي محمد؟ باعتبار يعني الأذان الأول لها كالفجر لها أذان أول، لكن هنا الجمعة لها أذان أول وأذان ثاني بين يدي الخطيب. قالوا إن الأذان الذي يؤذن للجمعة يجوز أن يكون قبل دخول وقتها، لكن لا يتأتى هذا على مذهب المالكية، فإنما يتأتى هذا على مذهب الإمام أحمد، فإن المالكية والحنفية والشافعية يرون أن وقتها كالظهر، أن وقتها كالظهر، فحينئذ كيف يعني يكون هذا؟ فإن أراد الأذان الأول فكيف يقاس عليه الأذان الثاني؟ إن أراد أنه أذان أول للفجر وللجمعة فليس الكلام على هذا ولا خلاف فيه. طيب، يعني مع التأهب أذن للفجر قبلها لأجل التأهب، فهل يؤذن الجمعة قبل وقتها؟ ما فعل هذا رسول الله، إنما فعل هذا عثمان. على كل حال الكلام هنا واضح في هذا الكتاب في ما ذهب إليه ككلام الشافعي، ولذلك قال خلافا لأبي حنيفة. ليش الكتب الأولى كانت عندي أحسن حالا من هذه؟ إنما أعمال بخواتي. طيب، هنا في كتاب بداية المجتهد بن رشد يقول اختلف العلماء في حكم الأذان. طيب، الآن قال أما وقت الأذان فاتفق الجميع على أنه لا يؤذن للصلاة قبل وقتها ما عدا الصبح، فإنهم اختلفوا فيها، فذهب مالك والشافعي إلى أنه يجوز أن يؤذن لها قبل الفجر، ومنع ذلك أبو حنيفة، وقال قوم لا بد للصبح إذا أذن لها قبل الفجر من أذان بعد الفجر، لأن الواجب عندهم هو الأذان بعد الفجر، وقال أبو محمد بن حزم لا بد لها من أذان بعد الوقت، وإن أذن قبل الوقت جاز إذا كان بينهما زمان يسير قدر ما يهبط الأول ويصعد الثاني، يعني نحو دقيقة أو دقيقتان أو دقيقتين. قال والسبب، ولم يذكر هنا مذهب الحنابلة، قال والسبب اختلافهم أنه ورد في ذلك حديثان متعارضان، أحدهما الحديث المشهور الثابت وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل أو ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. قال والثاني ما روي عن ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد قد نام، قال وحديث الحجازيين أثبت، وحديث الكوفيين أيضا أخرجه أبو داود وصححه كثير من أهل العلم. قد مر بنا هذا ومر بنا أنه لا يصح هكذا، ألا إن العبد قد نام. تجد انظر، ألا إن العبد قد نام. وليش تجيب إليه أحسن سلمان النصحي وهذا الذي حينا أن نقرأ فيه طيب يبقى معنا هذا إلى أن ننظر في تخريج الشيخ الباني، وقد يكون موجودا في السلسلة أو في الإرواء، فإذا كان موجود في الإرواء تخريج سيكون مذكور، سيكون في لو تأتينا بالإرواء تنظر لنا الكتاب الآن إذا وجدت انظر في فهرس لأن العبد قد نام. طيب قال فأما من ذهب مذهب الترجيح فالحجازيون فإنهم قالوا حديث بلال أثبت والمصير إليه أوجب. يعني هذا الآن تطبيق لما أخذناه في درس الأصول. الآن هنا يعني على جعل الحديث الأول، الحديث الأول معروف أنه صحيح صحيحين، على الكلام على الحديث الثاني وأنه صحيح. يقول الآن كيف الجمع، كيف الجمع؟ قال ذهب قوم إلى الجمع وذهب قوم إلى الترجيح. فأما من ذهب مذهب الترجيح قال فالحجازيون فإنهم قالوا حديث بلال أثبت والمصير إليه أوجب، يعني أثبت معنى أنه في الصحيحين ذاك خارج الصحيحين، فحينئذ من حيث الثبوت هو أثبت وأقوى. قال وأما من ذهب مذهب الجمع فالكوفيون، وذلك أنهم قالوا يحتمل أن يكون نداء بلال في وقت يشك فيه في طلوع الفجر لأنه كان في بصره ضعف، ويكون نداء ابن أم مكتوم في وقت يتيقن في طلوع الفجر. يعني بلال البصير يعني في بصري ضعف وابن أم مكتوم الأعمى، أثبت منه في هذا عجيب. هو أعمى يعني هو إنما يعتمد على غيره، وبلال في نظره ضعف الذي يرى الفجر ويرقب الفجر للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض ال في بعض الروايات. طيب صحة هذه؟ هذا احنا ممكن. طيب من خالف حتى ننظر يعني في سيادة في الزاد نحتاج يعني كونه يعني حتى لو كان ثقة فننظر يعني هل خالف من هو أقل منه أو خالف من هو أوثق من حيث الوصف وأكثر من حيث العدد، حينئذ المعول على غيره زيادة تكون شاذة فينظر. طيب قال أما من ذهب مذهب الجمع فالكوفيون، وذلك أنهم قالوا يحتمل أن يكون نداء بلال في وقت يشك فيه في طلوع الفجر لأنه كان في بصره ضعف، ويكون نداء ابن أم مكتوم في وقت يتيقن فيه طلوع الفجر. ويدل على ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن بين أذانيهما إلا قدر ما يهبط هذا ويصعد هذا. من رواية صحيحة في أنه كم كان بينهما، قال بمقدار أن ينزل هذا ويصعد هذا، يعني الوقت ضيق بينهما. فإذا كان الوقت ضيقا بينهما واعتمدنا ذلك، واعتمدنا ذلك، فيبقى معنا ما في الحديث نفسه إن بلال يؤذن بليل. الصعود والنزول ما يكفي إلى أن يعني من الفارق بين الليل والنهار مجرد صعود وهبوط، كونه يؤذن بليل يرجع النائم ويوقظ يرجع القائم ويوقظ النائم، هذا يحتاج إلى وقت أطول. قال أما من قال إنه يجمع بينهما أعني أن يؤذن قبل الفجر وبعده، فعلى ظاهر ما روي في ذلك في صلاة الصبح خاصة، أعني أنه كان يؤذن لها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم. اللهم اهدنا في من هديت. طيب الآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن بلال وابن أم مكتوم، هل كان يغني أذان بلال عن أذان ابن أم مكتوم؟ ليش ما جئت به؟ طيب الآن يعني كيف نجيب عن هذا؟ يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بقطع النظر الآن عن يعني ماذا قال الجمهور، فهل هو الأذان الأول أو الأذان الثاني؟ هل كان أذان بلال الذي هو قبل طلوع الفجر يغني عن أذان ابن أم مكتوم؟ هل روي أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى به ولو مرة واحدة واعتمده؟ هل نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بأذان قبلها بوقت بأذان بليل ولو مرة واحدة سفرا أو حضرا؟ يحتاج إلى مثل هذا، لأن المعروف أن الأذان كان بعد دخول الوقت، كون الأذان الأول من أجل يعني ما سبق من بيان العلة يرجع القائم ويوقظ النائم، وبعدها يبقى الإشكال يعني قول الجمهور، يعني مع أن الآن يعني أنت عندما تقرر مثل هذا القول، هؤلاء الجمهور ليسوا عواما، ليسوا من عوام الناس، ولا هم طلاب علم، أئمة وعلماء، ويعني بذلوا أعمارهم في العلم وذهبوا إلى هذا القول. ما تظن أنهم ليسوا معصومين، لكن ليس بالسهل تخطئتهم في قول إلا بعد أن يكون الإنسان يعني متيقن أن الصواب في هذا الطريق، يقول قول هنا خطأ. وهناك مسائل كثيرة خالف العلماء أو بعض العلماء فيها الجمهور، ولو لم يكن من أوضح الأمثلة المشهورة إلا مسألة الطلاق الثلاث. هل الطلاق الثلاث رجل قال لامرأتي أنت طالق ثلاثا، هل يقع ثلاثا أم يقع واحدة؟ الجمهور على أنه يقع ثلاث، ما فيه من الأئمة الأربعة، وابن عباس وعطاء وابن حزم وابن تيمية وابن قيم وجمع من أهل العلم على أنه لا يقع إلا واحدة، بدليل حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن الطلاق كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقع واحدة، وكذلك في زمن أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر قيل ست سنوات، خلافته كانت عشر وكسر، قيل ست سنوات من خلافة عمر والطلاق الثلاث يقع واحدة. ثم قال إن الناس قد تتايعوا في أمر كان لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضى، فمبارس سياسة، لأن الناس استعجلوا في أمر فأراد أن يحول بينه وبين التلاعب بهذه الأحكام والاستعجال فيها. وكم من الناس تجد أنه في أسئلة الناس يأتي بعض الناس ويسأل ويقول هو قال لامرأة طالق الثلاث، ويقول خلاص بل ألف يا ألف طالق وطالق، وبعد ذلك يأتي انظروا لي مخرجا أنا نادم أنا ما قصدت أنا ما أردت. فلماذا الشرع قد جعل لك متفعا في الحكم وفي الوقت، وأن جئت وأردت أن تجهد عليها بالثلاث مرة واحدة؟ فلذلك خالف العلماء الجمهور في مثل هذا، فابن تيمية ومن ذكروا يعني حديث ابن عباس وعطاء وابن حزم وشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وابتلوا سجن ابن القيم وسجن شيخ الإسلام بسبب هذه المسألة وأوذوا، الشوكاني له كلام ربما يكون أشد من كلام غيره في هذه المسألة. في نال أوطار يقول كلام معناه، قال إن كان الذي يقول بإيقاء الثلاث أخذ بقول عمر فمن يساوي ذلك المسكين أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا أخذوا بقول الجمهور أو المذاهب الأربعة فهي أحقر من أن تعارض بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام قوي، وجاء بكلام عنه شديد أحيانا، يعني قد ذكر شيخ الإسلام أو ابن القيم أنه أحيانا قد يحتاج الإنسان إلى أن يأتي بكلام قوي في مسألة يكون الناس أقبلوا ورأوا أنها الحق الذي لا شك فيه، فيحتاج إلى أن يأتي بكلام فيه قوة فيتزعزع ما في صدور بعض الناس بذلك، لكن طبعا يكون هذا مع حجة مع دليل. أما أن يكون يعني تهور وتجني أو يقول إنسان مثل هذا الأقوال أو طالب علم عادي، كلام هذا من الإمام الشوكاني على جلالته وإمامته، فيبقى يعني فيه ما فيه من القوة بخلاف يعني أحد الناس. على كل حال طالب العلم ينبغي أن يوطن نفسه على ألا يتعجل في مخالفة الجمهور، وأن يأخذ بالأقوال التي خالفها حتى يتأكد ويتبين له، يتأمى الجمهور معناه أكثر أهل العلم، مش أكثر التجار ولا أكثر البقالين ولا الأطباء، أكثر العلماء قالوا بقول فيتأمى. فنعم الإنسان سيأخذ بالقول الآخر وقال به علماء أيضا ما قال به يعني أحد الناس، لكن كون بعض العلماء قال بقول وأكثر العلماء بقول فيجعل الإنسان على الأقل يتريث، فلا تأتي ترجح القول الثاني أو تقول بالقول الآخر وأنت يعني كطالب علم كبير يمكنك أن تنظر أو عالم من العلماء إلا بعد التبين والتأكد. فأما مجرد يعني ما عليك هذا قال به الجمهور وإيش يعني الأصحاب خلاف الجمهور، ما يعود الإنسان نفسه وإخوانه وغيره على أن ينظر للمسائل التي قال بها الجمهور نظر يعني ريبة وشك. فالغالب أن كثير من المسائل التي يقول بها الجمهور هي الصواب، هي الصواب والحق معهم، فهناك مسائل خالفهم غيرهم فيها والحق مع من خالفهم فيها، فلكن بالأدلة والنصوص البينة الواضحة. طيب هنا في هذا الكتاب الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية قال ويجوز الأذان للفجر قبل دخول وقتها، وقاله جمهور العلماء، وليس عن أحمد نص في أول الوقت الذي يجوز فيه التأذين، إلا أن أصحابنا قالوا يجوز بعد نصف الليل كما يجوز بعد نصف الليل الإفاضة من مزدلفة. وعلى هذا فينبغي أن يكون الليل الذي يعتبر نصفه أوله غروب الشمس وآخره طلوع الفجر، يعني تقسم الليل قسمين من أجل أن تنظر كم نصف الليل، وهذا سيختلف باختلاف الفصول، يعني ما يأتي نصف الليل دائما 12، لا ليس الساعة 12 هي نصف الليل دائما، في أوقات يطول فيها الليل يكون نصف مختلف، في أوقات التي في أوقات الصيف يكون النهار طويلا والليل قصيرا، في أوقات الشتاء يكون الليل طويلا والنهار قصيرا، فالأمر يختلف في فصول السنة. ما هو يعني دائما وأبدا نصف الليل الساعة 12، نصف الليل انظر متى تغرب الشمس ومتى يطلع الفجر ثم اقسم على اثنين في أي وقت من الأوقات. طيب قال كما أن النهار المعتبر نصفه أول طلوع الشمس وآخر غروبها، يعني من طلوع الشمس إلى غروب الشمس كم؟ قسم على اثنين هذا نصف النهار. طيب هنا كلام الحافظ في الفتح، قال قوله باب الأذان قبل الفجر، قال أي ما حكمه، هل يشرع أم لا، وإذا شرع هل يكتفى به عن إعادة الأذان بعد الفجر أو لا. قال وإلى مشروعيته مطلقا ذهب الجمهور، يعني واضح هنا يقول يعني مشروعيته مطلقا يعني أنه مشروع قبل الفجر وأنه يكتفى به عن الأذان، لأنه ذكره بعد المسألتين وجاء بكلمة مطلقا. قال وإلى مشروعيته مطلقا ذهب الجمهور وخالف الثوري وأبو حنيفة ومحمد، وإلى الاكتفاء مطلقا يعني ذكر المسألة هي. طيب المسألة الأولى ما حكمها ليشرع؟ فقال إلى مشروعيته مطلقا ذهب الجمهور أنه مشروع قبل الفجر. قال وخالف في ذلك أبو حنيفة ومحمد. وهل يكفي عن الأذان الثاني؟ هذه المسألة الثانية لما قال وإذا شرع هل يكتفى به عن إعادة الأذان. قال وإلى الاكتفاء مطلقا ذهب مالك والشافعي وأحمد وأصحابه، وخالف ابن خزيمة وابن المنذر وطائفة من أهل الحديث، وقال به الغزالي في الإحياء، وادعى بعضهم أنه لم يرد شيء من الحديث ما يدل على الاكتفاء، وتعقب بحديث الباب. قال وتعقب بحديث الباب وأجيب بأنه مسكوت عنه فلا يدل، وعلى التنزل فحمله. إيش وجدت؟ طيب الصحيح هذا هو يعني حكم عليه بالسحر فقط. طيب اقرأ لنا. قد يعني قد ذهبت ورجعت ما عاد يذهب الجهد السودان. طيب الله اقرأ لنا ما قال، اقرأ الحديث ما قال الصحيح. وفي زيادة فرجع فنادى ألا إن العبد قد نام. صحيح. ثم قال عن مؤذن لعمر وقال له الصروح أذن قبل الصبح فأمره عمر فذكر نحوه. صحيح. وعن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يديه عرضا. حسن. ما هذا الحديث واضح جدا يعني لو لم يعني يصح المنازعة في الأول، واضح جدا في أن الأذان لا يكون إلا بعد دخول الوقت وأن للفجر خاصة، وأن من أذن قبل الفجر فأذانه غير معتبر. طيب الحافظ يقول وتعقب بحديث الباب وأجيب بأنه مسكوت عنه فلا يدل، وعلى التنزل فمحله فيما إذا لم يرد نطق بخلافه، وهنا قد ورد حديث ابن عمر وعائشة بما يشعر بعدم الاكتفاء. قال وكأن هذا هو السر في إيراد البخاري لحديثهما في هذا الباب عقب حديث ابن مسعود. نعم حديث زياد بن الحارث عند أبي داود يدل على الاكتفاء، فإن فيه أنه أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أو بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قد مر بنا أن هذا لا يصح، وأنه استأذنه في الإقامة فمنعه إلى أن طلع الفجر فأمره فأقام. قال لكن في إسناده ضعف، وأيضا فهي واقعة عين يعني لو فرض أنه صحيح وكانت في سفر. ومن ثم قال القرطبي إنه مذهب واضح، غير أن العمل المنقول بالمدينة على خلافه انتهى، يعني عمل واضح أي الأذن قبل الوقت، أو إنه عمل إنه مذهب واضح يعني أن الأذان لا يكون بعد طلوع الفجر، لكن عمل أهل المدينة على خلافه كما نقله من نقل قبل قليل. قال فلا انتهى. قال فلم يرده إلا بالعمل على قاعدة المالكية، يعني العمل بمذهب أهل المدينة وأنهم قدم ورجح به. قال وادعى بعض الحنفية كما حكاه السروجي منهم أن النداء قبل الفجر لم يكن بألفاظ الأذان، وإنما كان تذكيرا أو تسحيرا كما يقع للناس اليوم. قال وهذا مردود، لكن الذي يسمعه الناس اليوم محدث قطعا. وقد تضافرت الطرق على التعبير بلفظ الأذان. يعني هذا كلام مهم. الحافظ يرى أن التسبيح يعني بدل الأذان الأول من البدع والأمور المحدثة، هذا موضوع مهم مفيد، وقد ذكره غيره لكن الحافظ بشهرته وكتاب مشهور قال: لكن الذي يسمعه الناس اليوم أن يدل على أن البدعة لها وقت محدث قطعا، وقد تضافرت الطرق على التعبير بلفظ الأذان. العجيب أن السرق الذين هم سرق من مذهب الحنفية في الفقه أخذوا بالتسبيح، أخذوا بالتسبيح وقنتوا في الصبح، وأبو حنيفة يرى أن القنوت في الفجر بدعة. طيب لا أخذتم إلى طرف ولا تركتم إلى طرف، يعني الشيعة كما يعني ذكر أنهم سرق في الفقه من الحنفية وفي العقيدة من المعتزلة. طيب هم أخذوا بالتسبيح هذا قبل الفجر من بعض الحنفية، طيب وأخذوا بقنود الفجر من الشافعية. طيب قنود الفجر عند الحنفية بدعة وهو صحيح، فلماذا ما أخذوا به؟ أن لا، أنا أتكلم على القنوت. أو كذلك يعني أيضا هذه من جملة المسائل التي خالفوا. الحنفية يرون الأذان لابد أن يقول الأذان بعد دخول الوقت، وهؤلاء يرون التوسع فيها، يقدمون في الفجر ويؤخرون في المغرب. الحنفية لا يرون التأخير في المغرب ولا يرون التقديم في الفجر. سارقنا بعيدا. قال: وقد تضافرت الطرق على التعبير بلفظ الأذان، فحمله على معنى الشرعي مقدم، ولأن الأذان الأول لو كان بألفاظ مخصوصة لم التبس على السامعين، وسياق الخبر يقتضي أنه خشي عليهم الالتباس. وادعى ابن القطان أن ذلك كان في رمضان خاصة وفيه نظر. طيب ظاهر صنيع الحافظ أنه يميل إلى أن الأذان لا بد أن يكون بعد دخول الوقت، سهل يعني، لكن يرى أنه لا يكتفى بالأول وإنما المعتبر الأذان بعد دخول الوقت. ولذلك نقل كلام ابن المنذر وكلام ابن خزيمة وما قاله الغزالي، وأجاب على الحديث الذي استدلوا به وأنه ضعيف، ولو صح لكان واقعة عين. فيعني هذا من أحسن المواضع، مما يكون فيه عزاء إذا سلم أن ذلك مذهب الجمهور. يعني يوازن الإنسان نفسه بكلام الحافظ، بكلام الحافظين في الفتحين، كلام ابن رجب، كلام ابن حجر، وكلام ابن المنذر الذي يعني مر سابقا. وماذا مر بنا أيضا من كلام ويميل إلى هذا، لكن ليس يعني بوضوح هذا الكلام. ماذا قد مر بنا أيضا كلام بعضهم، قد مر ها؟ لا مقدمة ونقل، يعني نقل الكلام لكن لم يتضح لنا. ففي يعني أن هذا هو مذهب الجمهور حقيقة، وكثرة النقلات هذه يعني زادت الأمر. يجوز قبل الوقت ويكتفى به، لا ما بقية الفروض بالإجماع أنه لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، باعتبار عندهم أن الحديث إن بلال يؤذن بالعيد، مع أن يعني قد مر أن يعني هذه الحديث التي في سنن أبي داود، وكذلك أيضا الحديث أن يعني هذا كان في رمضان ونحوه في غير رمضان. إذا كان بلال ينفرد بالأذان فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يؤذن إلا بعد أن يتبين له الصبح، وهذا حديث حسن حسنه الشيخ الألباني أو صححه. وكذلك أيضا أمره بإعادة الأذان وأن يقول ألا إن العبد قد نام. وكذلك أيضا عمر فعل هذا مع مؤذن له في سنة خليفة راشد، موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أما من حيث الراجح والمرجوح فواضح، يعني أن الراجح مع من يقول بمظهر الحنفية وابن خزيمة وابن المنذر والظاهرية وظاهر ما مال إليه الحافظ ابن حجر والحافظ ابن رجب ومن قال بقوله. ارفع صوتك قليلا. هنا يعني من القواعد المقررة في باب الأخذ بالأحوط وهي قاعدة فقهية وقاعدة أصولية، فالعلماء يقولون إذا كانت الأقوال متقاربة أو الخلاف قوي فحينئذ الأخذ بالأحوط. ولذلك مر بنا في كتاب الشيخ سعد الشتري في المذكرة في أصول الفقه فأنه يعني ذكر هذه المسألة من جملتها، مع أن الكتاب مختصر وبعض العلماء لا يذكر هذا إلا في المقولات، يعني من الأشياء التي ينبغي الأخذ بها قاعدة الأخذ بالأحوط وهي القواعد الفقهية التي يذكرها العلماء. فإذا قوي الخلاف ويعني الأدلة متكافئة وقريب من المتكافئة فيحتار الإنسان الدين فيأخذ بالأحوط في هذا. لكن بعض العلماء يقولون إذا تكافأت الأدلة وتقاربت الأقوال، وهناك من يقول بالجواز وهناك من يقول بالمنع، فما هو الأحوط؟ بعضهم يقول يغلب جانب الحظر، بعضهم يقول لا الأحوط تسهيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ولأن الأصل في الدين أنه يسر، ولأن الأصل براءة الذمة من التكاليف. وذكروا أن المسألة هي محل خلاف، فعند أن تتعارض وتتكافأ الأدلة فإذا أراد الإنسان أن يحتار. قد ذكر هذا الشوكاني في شاذ الفحول وأطال النفس في الكلام على هذا، فهل يؤخذ بالأسهل أم بالأشد من القولين عند التكافؤ؟ فمن أهل العلم من يقول متى حصل تكافؤ وخلاف قوي، منهم من يجيز ومنهم من لا يجيز، خذ من قال بالجواز لأن الدين يسر وهذا هو الأصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فنقول لكن القول الثاني قالوا بالتأثيم وقالوا بالوجوب وقالوا مثلا بالتحريم. فعلى كل حال طالب العلم يعني إذا نظر في مسألة يتق الله، وعليه أن ينظر في المسألة بنظر باحث عن الحق لا بنظر الهوى، وإذا كان له قول سابق يطرح القول السابق جانبا ويدخل في المسألة كأنه ما يعرف شيئا سابقا، على أن هذا من الناحية النظرية سهل، لكن من الناحية العملية يدخل في قلبه يعني محبة للقول الآخر في كل ما يعني يفرح. كم فرحنا الآن مثل هؤلاء الآن ابن خزيمة الإمام وابن المنذر الإمام وفلان وفلان. فالواجب شرعا أن الإنسان يتجرد ويبحث عن الحق أينما وجده أخذه، ولا يضير الإنسان أن يكون قد مر عليه سنة أو سنة أو ثلاثة ويقول بالقول الآخر. يا أخي أنا بان لي أن الصواب في القول الآخر، إيش فيه؟ كم من العلماء كان لهم أقوال مثل الإمام الشافعي المذهب القديم والمذهب الجديد، ويجب شرعا على الإنسان إذا بان له الحق في خلاف ما كان يقرره أو يقول أن يرجع إليه، ولا يقول أنا لو رجعت وإيش يقول الناس؟ تقولوا ما قال، قل لهم أنا طالب علم كنت أقول بكذا وكذا أتقرب إلى الله بأن هذا هو الحق، بان لي أن الصواب في كذا، بل الواقع أن الناس يعظمون الشخص إذا كان كذلك وأنه صاحب دين ليس صاحب هوى، ولم يمنعه من الرجوع إلى القول الثاني أنه كان يقول بخلافه. هذا الذي يجب يزور الإنسان مع الحق. ولذلك أبو حنيفة قال أيها الناس انظروا في دينكم فإننا نقول القول اليوم ونرجع عنه أرجع عنه غدا. ما يحمل الإنسان يكابر ولتأخذه العزوة بالإثم، ليش أنا أيش أقول أنا كنت من قبل أقول كذا وكذا وأن هذا القول الصواب وأن قول فلان وفلان وفلان خطأ، طيب أنا رجعت إلى هذا لأنه الصواب وتركت هذا لأنه خطأ، فلا في إشكال. الأمر دين، والإنسان يريد الله والدار الآخرة يخاف الله ويرجوه، حين ذلك يدور مع الحق أينما دار. لم يظهر لي الحق في هذه المسألة أو أي مسألة عقدية أو دعوية أو أي مسألة كنت أرى أن الصواب فيها كذا، بان لي بعد ذلك أن ما كنت أقوله خطأ. إذا كان القول الأول عن اجتهاد فأنت مأجور، أنت مأجور. مع أنه خطأ، أنت مأجور على نيتك وقصدك، لكن بعد أن بان لك الصواب تأثم إذا بقيت على ما أنت عليه. كنت مأجورا لما كنت ترى أن هذا هو الصواب بالأدلة لا الهوى، فلما بان لك الحق يجب عليك أن تحول القول الآخر ولا تبقى على القول الأول. وهذا الإشكال يعني، ولذلك كان السؤال قبل هل اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم على أي أذان قبل الفجر؟ هل اكتفى به؟ هل أذن في زمنه قبل الفجر وصلى مكتفيا بذلك الأذان؟ ما أعرف من هذا. وكم نقرأ الآن من الكتب وكلام أهل العلم ما فيه مثل هذا. طيب ابن القيم رحمه الله تعالى يقول، من أجل أن ننتهي بقي معنا كتابا فقط، يقول في إعلام موقعين في المجلد الثاني قال المثال 46، لا ندري في يعني أي مسألة يبحث، قال رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في جواز الأذان للفجر قبل دخولها ووقتها كما في الصحيحين من حديث سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وفي صحيح مسلم عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى ينفجر الفجر، وهو في الصحيحين من حديث ابن مسعود ولفظه لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم وينتبه نائمكم. قال مالك لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر. فردت هذه السنة لمخالفتها لأصول الأصول والقياس على سائر الصلوات. وبحديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع أن ابن عمر عن ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام ألا إن العبد نام، فرجع فنادى ألا إن العبد نام. ولا ترد السنة الصحيحة بمثل ذلك، فإنها أصل بنفسها، وقياس وقت الفجر على غيره من الأوقات لو لم يكن فيه إلا مصادمة للسنة لكفى في رده. فكيف والفرق قد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما في النداء قبل الوقت من المصلحة والحكمة التي لا تكون في غير الفجر، وإذا اختص وقتها بأمر لا يكون في سائر الصلوات امتنع الإلحاق. أما حديث حماد عن أيوب فحديث معلول عند الأئمة لا تقوم به الحجة، يعني أمره أن يرجع ويمد. قال لم يروي عن أيوب إلا حماد بن سلمة. وقال إسحاق بن إبراهيم بن حبيب سألت عليا وهو بالمدينة عن حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالا أذن بليل فقال ارجع فنادي إن العبد قد نام، فقال هو عندي خطأ، لم يتابع حماد بن سلمة على هذا أو لم يتابع حماد بن سلمة على هذا، إنما روي أن بلالا كان ينادي بليل. قال البيهقي قد تابعه سعيد بن رزين وهو ضعيف، وأما حماد بن سلمة فإنه أحد أئمة المسلمين، حتى قال الإمام أحمد إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه فإنه كان شديدا على أهل البدع. يعني لما كان شديد على أهل البدع هناك من تكلم فيه، هناك من تكلم فيه مقابل شدته على أهل البدع. فلذلك قال إذا رأيت الرجل يتكلم فيه فاتهمه. لماذا؟ قال لأنه كان شديدا على أهل البدع ولا يتكلم عليه إلا من أجل أنهم يتوجعون عليه. قال البيهقي إلا أنه لما طعن في السن ساء حفظه، فلذلك ترك البخاري الاحتجاج بحديثه. وأما مسلم فاجتهد في أمره وأخرج من حديثه عن ثابت ما سمعه منه قبل تغيره، وما سوى حديثه عن ثابت لا يبلغ أكثر من 12 حديثا أخرجها في الشواهد دون الاحتجاج به. وإذا كان الأمر كذلك فالاحتياط لمن راقب الله عز وجل ألا يحتج بما يجد من حديثه مخالفا لأحاديث الثقات الأثبات، وهذا الحديث من جملتها. ثم ذكر من طريق الدارقطني عن معمر عن أيوب قال أذن بلال مرة بليل قال الدارقطني هذا مرسل. ثم ذكر من طريق إبراهيم عبد العزيز بن عبد الملك ابن أبي محذورة عن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن عمر أن بلالا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ذلك؟ قال: استيقظت وأنا وسنان فظننت أن الفجر قد طلع، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي في المدينة: ألا إن العبد قد نام، وأقعده إلى جانبي حتى طلع الفجر. ثم قال: هكذا رواه إبراهيم عن عبد العزيز، وخالفه شعيب ابن حرب، فقال عن عبد العزيز عن نافع عن مؤذن لعمر يقال له مسروح أنه أذن قبل الصبح، فأمره عمر أن ينادي: ألا إن العبد قد نام. قال أبو داود: ورواه حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع أو غيره أن مؤذنا لعمر يقال له مسروح أو غيره. قال: ورواه الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر كان لعمر مؤذن يقال له مسعود، فذكر نحوه. قال أبو داود: وهذا أصح من ذلك، يعني حديث عمر أصح. قال البيهقي: وروي من وجه آخر عن عبد العزيز موصولا ولا يصح، ورواه عامر بن مدرك عنه عن نافع عن ابن عمر أن بلالا أذن قبل الفجر فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن ينادي: إن العبد نام، فوجد بلال وجدا شديدا. قال الدارقطني: وهم فيه عامر بن مدرك، والصواب عن شعيب بن حرب عن عبد العزيز عن نافع عن مؤذن عمر عن عمر من قوله. وروي عن أنس بن مالك ولا يصح، وروي عن أبي يوسف القاضي عن ابن أبي عروبة عن قتادة سعيد بن أبي عروبة عن أنس أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصعد فينادي: ألا إن العبد نام، ففعل وقال: ليت بلالا لم تلده أمه، وابتل من نضح جبينه، يعني أرق عرقا شديدا إلى أن ابتل. قال الدارقطني: تفرد به أبو يوسف عن سعيد، يعني موصولا، وغيره يرسله عن سعيد عن قتادة عن النبي، يعني أن المرسل أصح. قال: والمرسل أصح. نعم. وقال الدارقطني: من طريق محمد بن قاسم الأسدي، حدثنا الربيع بن صبيع عن الحسن عن أنس، ثم قال: محمد بن قاسم الأسدي ضعيف جدا. وقال البخاري: كذبه الإمام أحمد. وروي عن حميد بن هلال أن بلالا أذن ليلة بسواد فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى مقامه فينادي: إن العبد نام. ورواه إسماعيل بن مسلم عن حميد عن أبي قتادة، وحميد لم يلقى أبا قتادة، فهو مرسل بكل حال. وروي عن شداد مولى عياض قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال: لا تؤذن حتى يطلع الفجر، وهذا مرسل. قال أبو داود: شداد مولى عياض لم يدرك بلالا. وروى الحسن بن عمارة عن طلحة بن مصرف عن سويد بن غفلة عن بلال قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أؤذن حتى يطلع الفجر. وعن الحكم بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال مثله. ولم يره ولم يروي هكذا غير الحسن بن عمارة وهو متروك. وروى الحجاج بن أرطاة عن طلحة وزبيد عن سويد بن غفلة أن بلال لم يؤذن حتى ينتشر الفجر، هكذا رواه. ولم يذكر فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما ضعيفان. من يعني الحجاج بن أرطاة؟ كأنه طلحة يعني. ورواه الحجاج بن أرطاة عن طلحة وزبيد عن سويد، يعني ما أدري يريد طلحة وزبيد، فإن الحجاج بن أرطاة أيضا يعني ضعيف. قالوا كان فيه يعني كبر، وكان يقال له يعني: ليش ما تحضر الجماعة؟ قال: أنا أحضر مسجد يزاحمني فيه الحمالون والبقالون. ويقال له: تقدم واجلس. قال: أنا صدر أينما جلست. ها؟ لا لا الشف. شاركوني فيه كلام كبير. قال: هكذا رواه ولم يذكر فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما ضعيف. قال: وروي عن سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: لا تؤذن، وجمع سفيان أصابعه الثلاث: لا تؤذن حتى يقول الفجر، هكذا. وصف سفيان السبابة السبابتين ثم فرق بينها. قال: وروينا عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النادي عن ابن مسعود ما دل على أذان بلال بليل، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر معاني تأذينه بالليل، وذلك أولى بالقبول لأنه موصول، هذا مرسل. قال وروي عن إسماعيل ابن أبي خالد عن أبي إسحاق عن الأسود قال قال في عائشة كان رسول الله إذا أوتر من الليل رجع إلى فراشه فإذا أذن بلال قام، فكان بلال يؤذن إذا طلع الفجر، فإن كان جنبا اغتسل وإن لم يكن توضأ ثم صلى ركعتين. وروى الثوري عن أبي إسحاق في هذا الحديث قال وما كان المؤذن يؤذن حتى يطلع الفجر. قال وروى شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود سألت عائشة عن صلاة رسول الله بالليل قالت كان ينام أول الليل فإذا كان السحر أوى ثم يأتي فراشه فإذا كانت له حاجة إلى أهلي ألم بهم ثم ينام فإذا سمع النداء وربما قالت الأذان وفبا وربما قالت قام فإذا كان جنبا أصاب عليه الماء وربما قالت اغتسل وإن لم يكن جنبا توضأ ثم خرج للصلاة. قال وقال زهير بن معاوية عن أبي إسحاق في هذا الحديث فإذا كان عند النداء الأول وفبا. قال البيهقي في روايته ورواية شعبة الدليل على أن هذا النداء كان قبل طلوع الفجر وهي موافقة لرواية القاسم عن عائشة وذلك أولى من رواية من خالفهما. وروي عن عبد الكريم عن نافع عن ابن عمر عن حفصة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن صلى ركعتين ثم خرج إلى المسجد وحرم الطعام وكان لا يؤذن إلا بعد الفجر. قال البيهقي هكذا في هذه الرواية وهو محمول إن صح على الأذان الثاني. طيب ما ذي محل هذه الروايات؟ وهنا ابن القيم رحمه الله توسع في هذا الكلام وهذا الحديث لو صح فأيضا ما يحتج به لأنه قالت وكان لا يؤذن إلا بعد الفجر. قال البيهقي هكذا في هذه الرواية وهو محمول إن صح على الأذان الثاني. قال والصحيح عن نافع بغير هذا اللفظ ورواه مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أن رسول الله كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة والحديث في الصحيحين. وهذا أيضا واضح كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. قال والحديث في الصحيحين يدل على أن هذا الأذان لم يكن إلا بعد طلوع الفجر. قال فإن قيل عمدتكم في هذا إنما هو على حديث بلال ولا يمكن الاحتجاج به فإنه قد اضطرب الرواة فيه هل كان مؤذن بلال أو ابن أم مكتوم وليست إحدى الروايتين أولى من الأخرى فتساقطتا. فروى شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن قال سمعت عمتي أنيسة أن رسول الله قال إن ابن أم مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي بلال. رواه البيهقي وابن حبان في صحيح. فالجواب أن هذا الحديث قد رواه ابن عمر وعائشة وابن مسعود وسمرة ابن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل وهذا الذي رواه صاحب الصحيح يعني البخاري ومسلم ولم يختلف عليهم في ذلك. وأما حديث أنيسة فاختلف عليها في ثلاثة أوجه أحدها كذلك رواه محمد بن أيوب عن أبي الوليد وابن عمر عن شعبة وأبي الوليد وابن عمر عن شعبة والثاني كحديث عائشة وابن عمر كحديث عائشة وابن عمر أن بلالا يؤذن بليل هكذا رواه محمد بن يونس الكديمي عن أبي الوليد عن شعبة. ربما يكون ذكر ابن عمر مقحم أو زائد إن لم يكن يعني حديثا آخر ها؟ في صحيح الجامع أما ابن القيم رده لا لكن لو صح الجمع ممكن الجمع ممكن أن يقال كان يؤذن أحيانا كان هذا يتقدم أحيانا وهذا يؤذن أحيانا فما صح. قال وكذا رواه أبو داود الطيالسي وعمر ابن مرزوق عن شعبة والثالث روي على الشك إن بلالا لا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم أو قال ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. كذا رواه سليمان بن حرب وجماعة والصواب رواية أبي داود الطيالسي وعمر بن مرزوق لموافقتهما لحديث ابن عمر وعائشة. أما رواية أبي الوليد بن عمر فمما انقلب فيها لفظ الحديث وقد عارضها رواية الشك ورواية الجزم بأن المؤذن بليل هو بلال وهو الصواب بلا شك فإن ابن أم مكتوم كان ضرير البصر ولم يكن له علم بالفجر، فكان إذا قيل له طلع الفجر أذن. أما ما ادعاه بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأذان نوبا بين بلال وابن أم مكتوم، وكان كل منهما في نوبة يؤذن بليل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يأكلوا ويشربوا حتى يؤذن الآخر، فهذا كلام باطل على رسول الله، ولم يجئ في ذلك أثر قط، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مرسل ولا متصل. ولكن هذه طريقة من يجعل غلط الرواة شريعة ويحملها على السنة. وخبر ابن مسعود بن عمر وعائشة وسمرة الذي لم يختلف عليهم فيه أولى بالصحة، والله أعلم. وهذا كلام طويل ومفيد من الكلام الطيب رحمه الله. خلاص يقول دافع مذهب الجمهور. واضح يعني في كلامه في هذا. طيب الكتاب قبل الأخير، وإن كان الوقت قد جاء وزيارة زيادة، هذا في المنشوع الكلفية. قال: اشترط في الأذان الصلاة ما يأتي. أولا دخول الوقت الصلاة. قال: دخول وقت الصلاة المفروض شرط الأذان، فلا يصح الأذان قبل دخول الوقت إلا في الأذان لصلاة الفجر على ما سيأتي، لأن الأذان شرع الإعلام بدخول الوقت، فإذا قدم على الوقت لم يكن له فائدة. وإذا أذن المؤذن قبل الوقت أعاد الأذان بعد دخول الوقت، إلا إذا صلى الناس في الوقت وكان الأذان قبله فلا يعاد. وقد روي أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي: ألا إن العبد قد نام، فرجع ونادى. والمستحب إذا دخل الوقت أن يؤذن في أوله ليعلم الناس فيأخذوا أهبتهم للصلاة. وكان بلال لا يؤخر الأذان عن أول الوقت. أما بالنسبة للفجر فذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف من الحنفية إلى أنه يجوز الأذان قبل الوقت في النصف الأخير من الليل عند الشافعية والحنابلة وأبي يوسف، وفي السدس الأخير عند المالكية، ويسن الأذان ثانيا عند دخول الوقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وعند الحنفية غير أبي يوسف لا يجوز الأذان لصلاة الفجر إلا عند دخول الوقت، ولا فرق بينها وبين غيرها من الصلوات، لما روى شداد مولى عياض بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر. وهذا الحديث قد مر بنا أنه صح. سهل بن حسن أو صح. طيب هنا الشرح المتع آخر شيء شوف المعجينين. قال: قوله إلا الفجر بعد نصف الليل. قال: استثنى المؤلف من شرط دخول الوقت أذان الفجر، فقال: إلا الفجر بعد نصف الليل فيصح الأذان وإن لم يؤذن في الوقت. وعلى هذا فلو أن المؤذنين أذنوا الفجر بعد منتصف الليل خمس دقائق ولم يؤذنوا عند طلوع الفجر، فهذا على كلام المؤلف يجزئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. فقال: إن بلالا يؤذن بليل، مقررا ذلك. ولكن هذا الحديث لا يصح الاستدلال به لما يأتي. أولا الآن شيخ العثيمين يرد على الجمهور. قال: أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في الحديث بأن هناك من يؤذن إذا طلع الفجر فتحصل به الكفاية، وهو ابن أم مكتوم، ومعلوم أنه إذا كان يوجد من يؤذن لصلاة الفجر حصلت به الكفاية. ثانيا أنه قد بين في الحديث الذي أخرجه الجماعة أن بلالا يؤذن بليل ليوقظ النائم ويرجع القائم، فليس أذانه لصلاة الصبح بل ليوقظ النائم ويرجع القائم من أجل السحور، ولهذا قال: فاكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وقوله بعد نصف الليل هذا أيضا فيه نظر، فحديث بلال الذي استدلوا به لا يدل على أن الأذان بعد نصف الليل، بل يدل على أن الأذان قريب من الفجر، ووجهه أنه قال: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وقال: ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. وهذا دليل على أنه لم يكن بين أذان بلال والفجر إلا مدة وجيزة بمقدار ما يتسحر الصائم. ولهذا ربما يتوهم بعض الناس فيمسك عند أذان بلال فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وهذا يدل على أن أذان بلال كان قريبا من طلوع الفجر. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يصح الأذان قبل الفجر إلا إذا وجد من يؤذن بعد الفجر. قال وهؤلاء لهم حظ من حديث بلال. ووجهه أن ابن أم مكتوم يؤذن بعد طلوع الفجر الذي تحل فيه الصلاة ويحرم به الطعام على الصائم. قال والقول الثالث أنه لا يصح الأذان لصلاة الفجر ولو كان يوجد من يؤذن بعد الفجر، وأن الأذان الذي يكون في آخر الليل ليس للفجر ولكنه لإيقاظ النوام من أجل أن يتأهبوا لصلاة الفجر ويختموا صلاة الليل بالوتر ولإرجاء القائمين الذين يريدون الصيام، وهذا القول أصح. فنشوف الحين يرجح أن الأذان لا يكون إلا بعد دخول الوقت. لكن إذا احتجينا لهم أو استدلنا لهم بحديث يعني بلال، يعني إن بلال يؤذن بليل ثم ماذا؟ يعني اللفظ هكذا إن بلال يؤذن بليل فقط. طيب الإمام الشافعي لما ذكر أظن أنه ذكر الحديث يعني باللفظ الذي فيه رجع يعني ذكر الإمام الشافعي وهو من أكبر من يعني يقول مثل هذه المسألة، يعني ذكر الحديث وساقه إلى ابن عمر إن بلال ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. فيعني يشكل على هذا يعني سهل، حتى لو ذكر ما قبله كونه يذكر هذا معناه أنهم على بال ولم يعرج على هذا. يعني لو عرج على هذا وقال أن ذاك الحديث يجمع بينهما بكذا وكذا ممكن، مع أن الشافعي يعني أقدم وأشهر من قال بهذا القول، وإن كان الإمام مالك قد سبقه في الموطأ والشافعي في الميل مالك. طيب قال الشيخ ابن عثيمين ودليله يعني دليل هذا القول الصحيح، الشيخ الباني الشيخ ابن عثيمين القول الراجح عنده أنه لا يصح الأذان لصلاة الفجر ولو كان يوجد من يؤذن بعد الفجر، يعني وأن الأذان الذي يكون في آخر الليل ليس للفجر إنما لإيقاظ النائم وإرجاع القائم ومن أجل التنبيه. قال ولكنه لإيقاظ النوام من أجل أن يتأهبوا لصلاة الفجر ويختموا صلاة الليل بالوتر ولإرجاع القائمين الذين يريدون الصيام، وهذا القول أصح. ودليله الحديث السابق وهو إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وهذا عام لا يستثنى منه شيء ولا يعارض حديث إن بلالا يؤذن بليل، لأن أذان بلال ليس لصلاة الفجر ولكن ليوقظ النائم ويرجع القائم. والخلاصة أن الأذان له شروط تتعلق بالأذان نفسه إلى آخره. ما شاء الله. لا أمر مقيم يعني يتصل القول الجمهور، لكن مثل هذا القول له يذكر فقط الخلاف، يعني ذكر الخلاف ثم رد عليه، ذكر أن هناك من قال هذا ثم رد عليه المقيم وأبطله. الخلاصة بعد النظر أن الجمهور يرون مشروعية الأذان قبل الوقت، وأن الصحيح أن الأذان قبل الوقت مشروع لكن ليس للصلاة، وإنما يرجع القائم ويقظ النائم. وأما الأذان الذي يدخل به وقت الصلاة ويمتنع فيه الصائم من الأكل والشرب فإنما هو الأذان بعد دخول الوقت. هذه الاستحب فقط دون استحب أن يؤذن، وإلا لو اكتفى بذلك الأذان عنده أجزاء، لو اكتفى أجزاء عنده، لكن عنده يستحب أن يؤذن والمؤذن يؤذن.